تقول أقوم بإلقاء ندوات ودروس لمجموعة من الأخوات لتعريفهن بأمور الدين، مثل قراءة كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ ابن باز رحمه الله، وبعض الكتيبات كالأصول الثلاثة ونحوها، وآخذ مقابل ذلك مال بسيط نظرا لظروفي الصعبة، فهل هذا المال الذي آخذه حلال؟ الجواب: ما ذكرته مما تدرسه من الدروس المهمة، وكذلك ثلاثة الأصول، هذان الكتابان موثوقان من الناحية العلمية، وتعليمهما هذا يعني من الأمور المشروعة، وما تأخذينه من الأجر على ذلك لا بأس به، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.